السلام عليكم. السلام عليكم. أن ليلة إلا إذا خشيت أن تفوت في صلاة الجماعة أيوة. لا تدركها في مسجد طاهر من القبر. إيه إحنا غدا الآن معزومين عند قرايبنا وفيش مسجد إلا هذا المسجد اللي نجمع. أنا جبت بسرعة. أي نعم. طيب. بارك الله فيك. فيك بارك. السلام عليكم.